كسفت الشمس خسفت الشمس، فعلم ترادف اللفظين، وطائفة يفرقون كما ذهب إلى ذلك المؤلف. نعم. عفر الله عنك. ضعف كسوف الشمس أو القمر يمكن للناس معرفته قبل حدوثه، لأن لحدوثه أسبابا حسية معلومة. وقد دفع علماء المسلمين كل قرون متعددة أن العلم بذلك ممكن وأنه ليس من دعوى عند الغيب، والأولى عدم الإخبار بذلك، لأن حصول الكسوف بغتة أشد وقعا وتأثيرا في النفوس. لكن إذا أخبر الفلكيون أو غيرهم بذلك فلا تشرع الصلاة حتى يرى الكسوف. فلو لم يحصل كسوف أو حالة من الشمس أو القمر غيب فلم يرهم الناس لم تشرع صلاة الكسوف لعدم رؤيته. نعم، لكن لو رآه طائفة وخفي على الطائفة وأخبرهم مخبر جاز لهم الصلاة بخبر، بشرط يكون في بلدهم. أما إذا لم يكن في بلدهم مثل يكون على القصيم غيب فلم يرى شيئا ورآه أهل الرياض، فلا يشرع لأهل القصيم الصلاة حتى يروه. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إذا حبوا جماعة وإذا حبوا أفرادا، لإطلاق الأمر بها في أحاديث كثيرة. لكن الأفضل أن تصلى جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه جماعة. قال: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الذي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقول، فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات، أي أنه يصلي ركعتين فيهما أربعة ركوعات، في كل ركعة ركوعات، أما السجود ففي كل ركعة سجدتان. وهذا هو الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. نعم، وهذا يدل عليه حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس، وقد ذهب إليهما الإمام أحمد والبخاري، ونصر هذا القول ابن تيمية وابن القيم، وقال لأن كلهم يضعفون كل حديث خالد هذه الصفة، حديث جابر في مسلم ضعفوه، حديث علي في مسلم ضعفوه، وخليقا تضعف لأنها منقطعة لم تكن موصولة أصلا. ولكن ذهب بعض الأئمة إلى أن الكسوف قد تعدد، وهذا نصره أبو محمد بن حزم في المحلى، وتعرض كناحية فلكية وأنكر أن يكون لم يقع إلا مرة في عصره، فإن الفلك يمنع من هذا وأنه يتكرر، وحمل كل الروايات الواردة على التعدد وأنه قد وقع أكثر من مرة. وإحنا نقول لو صحت الأحاديث لا مانع عندنا من ذلك، تتبع الأحاديث، لكن الحديث الواردة خلاف حديث عائشة بصحتها نظر. نعم. قال الثالث: وإن الثالث من النوافل التي تسن لها الجماعة صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى بأن ينزل الغيث وهو المطر. قال: وإذا أدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام المتخشعين، الخشوع الخضوع وسكون الأطراف ورد البصر إلى الأرض وأن يكون على وقار وهيبة، متبذلين التبذل ترك التجمل على التواضع، متذللين التذلل قريب من التواضع لكنه أشد، متورعين التضرع للستانة أو شدة الإنابة، والتذلل لله عز صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا متغفلا، وصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد، ما يصلي في ركعتين كصلاة العيد، حديث ابن عباس السابق. ثم يطلب به قبة واحدة لما روى مسلم عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يقدم القبة على الصلاة لحديث عبد الله بن زيد ولحديث عائشة، ففي كل منهما أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى ركعتين، وهذا هو الأفضل. نعم، هذا هو الصواب. وخلاف عمل الناس اليوم، عمل الناس اليوم يصلون ثم يخطبون، وهذا له أدلة ولكن لا يصح من ذلك شيء. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خطب ثم صلى، وهذا ظاهر حديث عبد الله في الصحيحين، وهو صريح حديث عائشة عند أبي داود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، قال يا أيها الناس إنكم قد شكرتم جذب دياركم واستخار المطر، وإن الله وعدكم أمركم تدعو وعدكم يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد إلى آخره، ثم نزل فصلى ركعتين. هذا دليل على تقدير الخطبة على الصلاة، ولكن لا ينكر على الآخرين، ولكن لو وجد بحث علمي معهم حيث يطبقون السنة ويعملون المقتضى الحديث لكان أولى، ولا فعمل أكثر الخلق اليوم بأنهم يصلون ثم يخطب، بل لا يعرف أحد في بلدنا إلا هو قدم الصلاة على الخطبة ولا دعاء بلد أخرى. ماذا في بلادكم؟ ما في استذكار. وأنتم؟ قبل الثورة كذلك في صلاة صلوا الصلاة قبل الخطبة؟ صلاة قبل الخطبة تقليدا. وأنتم؟ كنت بدائية. نعم؟ كنت بدائية جيزة الصلاة ولا أي شيء. ما في صلاة أصلا؟ لم ولي قربة من الناس. غريب غربة. نعم. عبد الله عنك قال ويقتل في ويقتل الشيخ بالنسبة للاستسقاء متى يشرع؟ هل مثلا إذا شفنا في الأطلال الصناعية وما جايين سحاب هل يشرع أن يقول يلا لا ليش استسقى؟ استسقى إذا تأخر المطر. استسقى أنا أقول مثلا يشوفون إنه في سحاب جاي فيستبشرون يقولون خلنا نستسقى لعل ينزل هذا. لا ما له حاجة، لا الاستسقى مشروع إذا وجد طحن، إذا وجد ضرر على الناس هنا يشرع الاستسقى، ما عدا ما يشرع الاستسقى، ولكن ما كان يستسقى دائما، يستسقى حين يقولون لا نحتاج إلى المطر فيستسقى له. هذا كذا راى لا تلوم مثلا مصلحة للاستسقاء وجود الضرر على الناس يستسقون، لكن اليوم في خلل في الاستسقاء، وأن الاستسقاء يكون عام في كل البلاد. مثلا أهل القصيم يحتاجون للاستسقاء دون حاجة من الطرق يستسقي الناس كله، وهذا غلط، لأن الاستسقاء طائفة دون طائفة. أما قول بعض الناس يجوا يستسقى للآخرين فنقول هذا نعم مسألة خلاف، لكن هم لا يستسقون للآخرين، يستسقون لأنفسهم، يعني مجرد الاستسقاء لهم ما يحتاجون. حتى عندنا مثلا أكثر مرة تحدث ينزل المطر يذهب للسجن، اعتبر جاء توجيبي اي شيء هذا غلط، خلاص نزل المطر يسجن يجلس في بيتي، لماذا تستسقي؟ نعم لا ما نخرج، لماذا نخرج والمطر ينزل والناس يخرجون؟ كل الناس محتاج تبقى، ليش يخرجون؟ بس اذا طلعوا كيف اللي يطلع هذا الطلع؟ يطلع هذا الطلع، هذا المشروع، هذه السنه، هذه السنه، ليش يخرجون اصلا؟ لكن المفروض الناس يتعلمون السنن، يعلموا خلاص نزل المطر ما يحملوا حاجه، لماذا يشير على السجن؟ هو لطلب السقيا، اذا نزل المطر تذهب تطلب السقيا والمطر ينزل عليك لا. كذلك في مساله اخرى الناس ما يعملوا بها، مساله الاستصحى، الاستصحى، الاستصحى مشروع ولا اعلم احد يفعله الان، بمعنى تدرك الاخطاء وخشي الغرق يستصحون المفروض، حتى انه سبق يعلم مثلا بريده سنه الغرق، هلك خلق من الناس، هلك خلق من الناس مع ذلك ما كانوا يستصحون، نعم يدعون في بيوتهم كذا مع الناس يخرجون الصلاه لا يستصحون، مع ان الحديث ثابت في الصحيحين ومشروعيه الاستصحاء، هذا كله من اغفال السنن والعمل بالسنن. نعم، لان كانوا يقرؤون عن الصحيحين الاشكاليه انهم يقرؤون للبركه ما يقرؤون للتعلم والاستفاده. الاستفادة موجودة في كتب الزاد وكتب الفقه، أما كتب الصحاح ما فيها فائدة، فائدة في كتب المدائن، وهذه تقرأ للبركة لا غير، وأنا جاء الضرر عليه تقرأ كتب للعمل لا للبركة. نعم، صلاة الله على الرسول. نعم، وكل له صلاة ولا فقط دعاء، ما في دعاء ولكن أصلي لا ما في حرج. نعم، أبقى عن فقال ويكثر فيها من الاستغفار ويكثر فيها أيضا بتلاوة الآيات التي فيها الأمر به أي بالاستغفار، بل إنه ينبغي أن يكون جل الخطبة أو كلها دعاء بطلب السقيا وتوبة ونحو ذلك كما أمر صريح في الأحاديث السابقة، ويحول ويحول الناس أرضيتهم وذلك أن الإمام في آخر الخطبة يستقبل القبلة يدعو ثم يحول رداءه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد بن ثابت في الصحيحين وبالحديث غيره من انه حول رداءه فجعل ما على عاتقه الايمن على عاتقه الايسر وما على الايسر على الايمن، وروي ان الصحابه رضي الله عنهم فعلوا ذلك في صلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. اما كون النبي صلى الله عليه وسلم قلب الرداء هذا ثابت في الصحيح، اما كون الصحابه قلبوا ارديتهم فحديث مسند وهو معلوم وقد قال به الجمهور، وخالف في ذلك اهل الكوفه قالوا لا يشرع للامام دون الماموم. نعم، عفى الله وذهب بعض اهل العلم الى ان قلب الرداء خاص بالامام، لما المامومون فلا يضربون ارديتهم لان ذلك انما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه، اما ما هو من قلب الصحابه لارديتهم لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، وهذا هو الاقرب. والرداء هو اللباس الذي يوضع على الكتفين ويغطي الصدر، وفي حكمه العباءة والمشلع الذي يلبس في هذا العصر، فهذه كلها يسحق للإمام أن يقلبها فيجعل ما على كتف الأيمن على كتف الأيسر والعكس، أما الوتر والشمال فهو وغيرهما مما يلبس في هذا الوقت على الرأس فلا يشرع له قلبها لأنها بمنزلة العمامة ولم يرد أنها تقلب، كما ما روي بجعل أسفل الرداء في مكان أعلى فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله بأن الغترة والشمال بمنزلة العمامة فهذا في نظر، لأن العمامة ذات فيها واحدة بثلاث، الشمال ذات فيهتين ولا يلحق ما كان له فيها بما له فيهتان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العلة في التحويل هي التفاؤل بالتحول من حال إلى حال، فهذا يحصل بكل شيء يحصل به تحويل وقلب، ما دام يتأتى التحويل بالشمال والغترة ونقل حالة من حالة فإذا قلب تحول، فهذا لا فرق بينه وبين الإزار وبين الثوب ونحو ذلك، ولكن ينبني هذا على الخلاف في حكم المأمون. نعم، عفى الله عنه. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا لأنهم إنما خرجوا يطلبون من الله أن يرزقهم الغيث فلا يمنعون من ذلك، هذا قول. القول الثاني أنهم يمنعون لأن المسلمين قد يسقون، يقول هذا بدعائنا فيغتر بهم المسلمون. عفى الله عنه. وأمروا أن يقتربوا عن المسلمين لأنهم لم لا يؤمن وإن يصيبهم على فيعم المسلمين معه. الضرب الخامس أي أنه الخامس من أنواع صلاة التطوع سجود التلاوة، ومن الأدلة على ذلك.